بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم باكورة إنتاجهم، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف. وقد كان الدرس عن أسباب انشراح الصدر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام أبي بكر محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع، إنه سميع مجيب. والآن نستمع إلى مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدور وحصوله على الكمال له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، فعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج، وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. موضوع درسنا الموضوع العام هو الكلام في أحكام الصيام، ولكن استحسننا واخترنا هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم، ليكون هو كتاب درسنا في أحكام الصيام في هذه الأيام المباركة المقبلة. وبين يدي أحكام الصيام قدم العلامة ابن القيم بحثا مهما جدا في أسباب شرح الصدور وحصول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، الكمال البشري. لذلك نبدأ بهذه الأسباب، ولعلنا نبدأ في معالجة أنفسنا قبل أن نبدأ في الصيام، لنعد أنفسنا لاستقبال صيام شهر رمضان. وبالله التوفيق، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فيقول: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبي. التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد، يزيد فينقص، لأن أصل التوحيد هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة وتوحيده في أسمائه وصفاته بعد توحيده في ربوبيته. والناس يتفاوتون في هذا التوحيد، وعلى حسب كمال هذا التوحيد وضعف هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون شراح صدر صاحبه. وهذا شيء يعلمه الإنسان من نفسه، زيادة الإيمان ونقص الإيمان وقوة الإيمان وضعف الإيمان وقوة توحيدك وضعفه. لو درس الإنسان أحوال نفسه في كل لحظة يدرك هذه أعراض تعتري كل إنسان، لأن القوة والضعف لهما أسباب. أسباب ضعف التوحيد ونقصان التوحيد وضعف الإيمان ونقصان الإيمان المعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وأسباب قوة الإيمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة التوحيد الطاعة والامتثال. إذا كانت الطاعة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر مع قوة التوحيد وضعف التوحيد قوة الإيمان وضعف الإيمان، لأن الإيمان تلك الحقيقة التي في النفس، حقيقتها تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبة الله وتعظيم أوامره. هذه الأمور تنتج إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الالتفات إلى سواه، وإفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في ربوبيته، وذلك هو الإيمان. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، من شرح الله صدره للإسلام على نور من ربه سبحانه وتعالى، قد نور الله قلبه، يعبد الله كأنه يرى الله من شدة المراقبة، ويرزق الأنس بالله سبحانه وتعالى. فإذا اعترته أعراض بشرية لا بد منها، أحس بالوحشة وفر. إلى من؟ إلى الله. يفر إلى الله ليخلصه من شر نفسه وهواه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يحاول الصعود ويتكلف الصعود في السماء، فمن يرد الله أن يهديه، من يريد الله له هدايته بالهدايتين، هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، يشرح صدره للإسلام، يحب الإسلام ويفرح بالإسلام. الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد، يرى من نفسه محبة الإسلام ومحبة الالتزام ومحبة الاستقامة. إذا رأى العبد من نفسه هذه المعاني، معناه إن الله شرح صدره للإسلام وهداه، وهذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت، تتبع ذلك هداية التوفيق والإلهام بأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا قبول للأعمال إلا بالأمرين معا: إخلاص العمل لله تعالى بحيث لا يشوبه شيء من الرياء، وحب الشهرة والظهور والبروز، ولكن يريد وجه الله وحده، ويكون ذلك العمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه إلى ذلك. أما من يريد الله أن يضله وأمسك عنه التوفيق وخذله ولم يعنه على نفسه وشيطانه، فلم يعنه إعانة تجعله يحب الله ورسوله وطاعته، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يرى في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات صعوبة شديدة، لا يرى من نفسه الإشراح ليمتثل ويعمل ولينتهي عما نهي عنه، بل يرى هذه قيود صعبة تقيد وتقضي على حريته وإنسانيته، يريد أن ينطلق. هذا هو الضياع. فإذا رأى الإنسان من نفسه هذا المعنى ووقف هذا الموقف، عليه أن يبادر بالفرار إلى الله ليخلصه، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف إلى الفرار إليه وفقه توفيقا، وإن لم يوفقه ضل وضاع. هكذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى ومكتوب عنده: من يوفق ويلهم ويعمل ويشرح صدره للإسلام ويحب الإسلام وأهل الإسلام، ومن هو بالعكس، كل ذلك سابق في علم الله تعالى وكتابه السابق. فإذا أننا لا نعلم هذا السر، مطالبون بظاهر الشريعة، علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في كل لحظة، إذ قد يكون من الأسباب لأن يخلص الله عبده مما تورط فيه الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله، كما سيأتي في أسباب انشراح الصدر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. الهدى الذي هو ضد الضلالة، الذي هو المتابعة، صحة المتابعة، الهدى ضد الضلال، والتوحيد ضد الشرك بنوعي: الشرك الأكبر والأصغر. من رزقه الله الهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، انشرح صدره. إذا وفقه الله فوحد الله في عبادته، في ربوبيته، توحيد الربوبية الذي هو توحيد الفطرة والعقل، وجاء الشرع مؤيدا لذلك، ثم أتبع ذلك بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية وحده لا يجدي ولا ينفع. ولو وحد الإنسان رب العالمين لأنه وحده هو الخالق الرازق، وهو المعطي المانع، وهو النافع الضار، وهو القادر على اختراع كل شيء لا شريك له في كل ذلك، لو وحده هذا التوحيد ولكن لم يوحده في عبادته، يدعو معه غيره ويستغيث بغيره ويخاف خوفا غير طبيعي من غيره، ويحب غيره محبة غير طبيعية، ويساوي بينه وبين عبد من عباده في علم الغيب والتصرف في الكون، ووحد الله في ربوبيته على ما ذكرنا، ولكن تورط في هذه الأنواع، أنواع الشرك الأكبر، ما نفعه ذلك التوحيد أبدا، بل لا يدخل بذلك التوحيد في الإسلام، فضلا من أن يكون من أولياء الله تعالى، لأن ذلك التوحيد توحيد الربوبية توحيد كما قلنا غير مرة لم يجهله أبو جهل نفسه. أبو جهل وأمثاله يوحدون الله في ربوبيته، وإنما حكم عليهم بالشرك والكفر، واستحلت أموالهم ودماؤهم لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، أشركوا بالله في العبادة. وهذا شيء يجب أن يعلمه صغار طلبة العلم قبل كبار طلبة العلم، بل جميع المسلمين يجب أن يعلموا لا بد من الجمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. إذا تم للمرء هذا التوحيد ثم حصل له الهدى، اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يحصل له انشراح صدره أعظم الشراح. والشرك كما مثلنا، والضلال كما أشرنا، من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. من علق قلبه بغير الله تعالى يخاف من هذا ويحذر من ذاك، ويرجو زيدا ويخاف عمرا، ويحلف بخالد، وهكذا موزع بين عباد الله، يخاف من الجن والإنس، لا يوحد الله بالمحبة والرغبة والرهبة، ويتبع كل ما سمع، لا يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه في صلاته، في جميع عباداته، لا يتقيد بالهدي النبوي. من ابتلي بهذا الداء أصيب بأعظم أسباب ضيق الصدر والحرج، دائما هو في حرج في ضيق، لأن محبته موزعة وخوفه موزع واتباعه موزع، لم يوحد اتجاهه في سيره إلى الله، لذلك فهو دائما في ضيق وفي حرج. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. ويقول العلامة ابن القيم: ومنها من أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، هذا النور نور الإيمان، هذا النور إنما يحصل إذا قوي الإيمان. الإيمان له نور وله طعم وله لذة، يتذوق الإنسان طعم الإيمان ويجد في نفسه لذة الإيمان وينور قلبه بنور الإيمان، كل ذلك إذا صح إيمانه، لا الإيمان المدعى بل الإيمان الحقيقي الذي علم الله منه إيمانه. وهذه الأمور بالنسبة لنا نحن نحكي، ولكن ابن القيم يتحدث حديث إنسان مجرب حاد يحس هذا المعنى في نفسه رحمه الله. فإنه يشرح الصدر هذا النور ويوسعه، ويرى الدنيا عنده ليست بشيء، لا يرى تخارف الدنيا ونعيمها وعذابها ومشاكلها، كل ذلك لا يراه شيئا، لأنه ارتبط بنور الإيمان، وهذا النور يربطه بالله سبحانه وتعالى. فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب دائما بما بينه وبين الله في فرح وسرور، وإن كان فيما يبدو للناس هو في ضيق، قد يكون في فقر في ضيق وفي تسلط الأعداء عليه، كما هو الحاصل لكثير من المصلحين من الأنبياء وورثة الأنبياء، كثيرا ما يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم، لكن في الوقت نفسه يرون في أنفسهم محبة لله وسرورا. لذلك يحكى عن شيخه العلامة الإمام ابن تيمية عندما كان يعذب ويلفى ويسجن يقول: جنتي في صدري، ماذا يعمل أعدائي؟ نفي سياحة، سجني خلوة، وقتلي شهادة، وهل يعمل الأعداء أكثر من هذا؟ القسمة ثلاثية، ليس هناك شيء آخر، إما أن ينفى وإما أن يسجن وإما أن يقتل، وفي الحالات كلها فهو في جنته. يقول هو أو غيره من أصحاب التحقيق: لا يدخل العبد جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا، أي حتى يجد لذة في طاعة الله تعالى وعبادته والأنس به وانشراح صدره، وتتحول جميع المشاق عنده كلا شيء، يرى نفسه كأنه في الجنة وهو في الدنيا، بعد ذلك يدخل جنة الآخرة. الله المستعان. يقول العلامة ابن القيم: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. قد يكون فيما يبدو للناس في نعيم في راحة، لكن فيما بينه وبين الله إذا فقد ذلك النور ضاق صدره. وهذه المعاني كلها فيما بين العبد وبين الرب. وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا، هذه المتع قد تحصل لأعداء الله للكفار ما لا يحصل لأولياء الله تعالى، أي ليست هي المعيار. التنعم بنعيم الدنيا وأن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش وفي سعة من الحياة أو في ضيق، كل ذلك ليس بمعيار وليس هو محل الحديث، وإنما القضية قضية خاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. يعرف ذلك الإنسان من نفسه، وقد يعرف ذلك غيره بالقرائن وبتصرفات هذا العبد. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، هذه العلامة التي يعرف بها الإنسان. إذا رأيت الإنسان ذا إنابة وتوجه وإكثار من التوبة وإقبال على الله والتجافي عن دار الغرور، وأن متع الحياة لا تغره لأنها دار الغرور، يأخذ منها زادا لآخرته ما يحصل له من متاع الدنيا، يستعمل زادا لآخرته، لا ينخدع بها، لا تشغله عن عبادة الله وعن طاعة ربه سبحانه وعن اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، والاستعداد للموت قبل نزوله. كيف يستعد الإنسان للموت؟ الاستعداد للموت أكثر أهل العلم من ذكر الاستعداد للموت في مؤلفاتهم وفي كتبهم، ذلك بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات أعمالك الماضية، ماذا عملت، والإقبال على الله وانكسار القلب والحزن، لأنك لا تدري بما يختم لك. ترزق الخوف مع السرور والانشراح، لا بد أن يجمع العبد بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب عليه الخوف حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يركبه الغرور، ولكنه يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يلازم هذه الخطة وهذا الطريق، بهذا يستعد للموت. يقول العلامة ابن القيم بالمناسبة هذا الأثر أو هذا الحديث ذكر المحققون للكتاب أن ما ذكره العلامة ابن القيم بأنه رواه الترمذي، يقول: جعل ذلك وهما لأن الترمذي لم يذكره، معناه راجع المحققون الترمذي في المضان فلم يجدوا وحكموا بهذا الحكم. وفي النهاية بعد التتبع إن الحافظ ابن كثير أثبت هذا الحديث، أي هو ثابت سواء كان ذكر في الترمذي أو لم يذكر، الذي يهمنا ثبوته. فجزاهم الله خيرا الذين حققوا ونقلوا إلينا هذه المعلومات. يقول العلامة ابن القيم: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكما تقدم الناس تتفاوت في قوة الإيمان وضعف الإيمان وذلك حسب قوة هذا النور وضعف هذا النور، وهذا أمر معنوي يدركه الإنسان من نفسه ويدركه غيره بالعلامات التي ذكرها وجاء ذكرها في الحديث. وكذلك النور الحسي، يريد أن يضرب المثل لذلك بالنور الحسي. النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. إذا كنت في مكان منور كهذا المكان وأنت بحاجة إلى النور لتسير لتقرأ لتستفيد، ينشرح صدرك بهذا النور الكهربائي الحسي. وإذا كنت في غرفة مظلمة يضيق صدرك. كذلك النور المعنوي بالنسبة للإنسان، من رزق النور نور الإيمان انشرح صدره وفرح ورزق السرور بالله سبحانه وتعالى وبطاعته، والعكس بالعكس. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحسرة والحبس، وكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قضى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها من أسباب انشراح الصدر العلم. العلم ألف العلم للعهد، العلم المعهود المعروف، وهو العلم النافع، وهو العلم الموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه على بصيرة في دينه، على بصيرة في سيره إلى الله، لا يتخبط في سيره إلى الله، في عبادته، في طاعته، في معاملاته لإخوانه المسلمين وغير المسلمين، يعرف كيف يعامل الناس جميعا. لذلك يقول: حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه يعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياءه، وكيف يعامل أعداءه، يعلم كل شيء يحتاج إليه. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. الجاهل الذي لا يعرف، لا يعرف ما يجب لله، لا يعرف حق الله، لا يعرف حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف حق عباد الله، قد يعطي ويصرف لعباد الله محض حق الله تعالى لجهله. الجاهل الذي يجهل الضروريات من الدين العلم الضروري الذي لا يسع مسلما أو مسلمة أن يجهله، هذا يكون في ضيق في حرج في حبس، لا يعرف حتى ما يصلحه هو، لا يصلح العبد شيء مثل معرفته لربه. الجاهل لا يعرف ربه، الجاهل يتبع كل ناعر، إذا قال له قائل الله في صدري كما يقول بعض شيوخ الطرق يصدق، إذا قال له القائل الله في كل مكان يصدق، إذا قال القائل الله هذه السماوات هذه الأجرام هي نفسها هي الله يصدقها. الجاهل الذي لا يعرف ربه حقيقة المعرفة ولا يعرف نبيه حق المعرفة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعرفة الواجبة في ضيق ليس بعده ضيق وفي حرج وفي حبس. لذلك ننصح إخواننا المسلمين أن يتعلموا العلم الضروري، العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما جهله أبدا. لذلك عندما بدأ شيخ الإسلام المصلح المجدد تجديده ألف للناس رسالة صغيرة كانوا يحفظون حتى العوام والأطفال، يحفظون العوام في مساجدهم والأطفال في بيوتهم، لأن هذه الرسالة التي تسمى الأصول الثلاثة مشتملة على العلم الضروري الذي لا يسع مسلما جهله. لذلك على طلاب العلم وعلى المصلحين المنتشرين في العالم للإصلاح أن يبدأوا في تربية الناس بصغار العلم، بأن يعرفوهم رب العالمين ودينه ونبيه وشروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، معنى لا إله إلا الله، نواقض الإسلام. هذه الأمور لا يسع مسلما جهلها، من جهل هذه الأمور إسلامه على خطر، إسلام تقليدي، إيمانه إيمان تقليدي لا يجدي ولا ينفع، لذلك فهو في ضيق وفي حبس. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا عنده سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، هذا شيء ملموس، والجاهل يدرك ذلك من نفسه. الإنسان الذي أدرك مرضه من الغباوة بمكان ألا يبادر بالعلاج، والجاهل الذي يعلم من نفسه مثل هذا الجهل من الغباوة بمكان عدم المبادرة بالتعلم. والتعلم في هذا الوقت أيسر من أي وقت مضى، عندما كانت الناس تسافر من مكان إلى مكان للبحث عن مسألة علمية وعن عالم يعلم الناس، بينما الآن العلم دخل عليك في بيتك بواسطة الأشرطة بواسطة المذياع، دخلت عليك المسائل العلمية والفتاوي الإسلامية دخلت عليك في بيتك. من قصر في هذا الوقت في التعلم رجالا ونساء فهو المقصر، ليس له أدنى عذر أبدا أينما كان. حتى المسلم الذي يعيش في غير بلاد المسلمين العلم يلحقه هناك، يقول العلامة ابن القيم: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. إذا تجاوز المعلومات الضرورية ودرس واتسعت معلوماته في العقيدة، في الشريعة، في الأحكام، في المعاملات، انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، لأن العلم بالمفهوم اللغوي بمعنى المعرفة يشمل أي علم، ولكن هذا العلم الذي هو موضوع حديثنا ليس كل علم، بل هذا للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي، العلم الذي به تعرف الله وتعرف دين الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الدار الآخرة والاستعداد لها. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تتعلم غير هذا العلم، لا، تعلم هذا العلم وبعد ذلك تعلم أي علم نافع لك في الدنيا والآخرة ما لم يكن ضارا. وهو العلم النافع، العلم النافع النفع المطلوب للعبد في آخرته في دينه. وقد يكون قد تكون علوم الدنيا نافعة نفعا خاصا، نفعا مقيدا، نفعا مؤقتا، لكن هذا العلم هو العلم النافع النفع الذي لا تستغني عنه أبدا. فأهله أشرح الناس صدرا، أهل هذا العلم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، لا يضيقون. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها الإنابة. الإنابة إلى الله من أسباب انشراح الصدر. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، حتى لا يكون في قلبك محبوب سواه، لا تحب أحدا مع الله. حرام على قلب أن يجمع ومحبة غيره. انتبه، هنا محبتان: الحب في الله والحب مع الله. المحرم الذي لا يجوز أن تتورط فيه أن تحب مع الله، أن تجمع في قلبك مع الله محبوبا آخر تحبه كما تحب الله، وتعظمه كما تعظم الله، وتخافه وترجوه وتراقبه، وتعتقد أنه معك في كل لحظة يعلم منك كل شيء. لا يوجد من يتصف بهذه الصفات غير رب العالمين. ولو جعلت محبوبا آخر شيخك، إمامك، شيخ طريقتك، جعلت له شيئا من هذه المحبة، حل في قلبك مع الله، تعظمه وتخاف منه، أشركت بالله شركا أكبر لا يغفر إلا بالتوبة، حتى تطرد ذاك المحبوب الثاني من قلبك ليكون محبوب قلبك هو الله وحده لا شريك له. أما من يحب شيخه ورئيسه كما يحب الله، ويعظمه كما يعظم الله، وربما يعتقد فيه معرفة علم الغيب وأنه يضره أو ينفعه ويحذره منه، مشرك شركا أكبر وهناك محبة، محبة طبيعية، تحب ابنك وأهلك، تحب سيارتك، تحب مالك، هذه محبة طبيعية ليس فيها خضوع وتذلل غير ضارة، ليست محبة عبادة. وهناك محبة عظيمة نافعة لك، الحب مع الحب في الله، تحب أولياء الله شخصا تعتقد فيه الصلاح والتقوى والاستقامة، تحبه لا لشيء آخر بل لكونه وليا من أولياء الله وعبدا صالحا لله محبا لله، أحببته لكونه يحب الله، هذا عمل صالح. لذلك إذا تحاب اثنان في الله واجتمعا على هذه المحبة وافترقا عليها يكونان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا فرق، باب المحبة باب عظيم، يجب أن يدرس طلاب العلم هذا الباب. الإشراك في هذا الباب شيء خطير جدا. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. الإشراك في هذا الباب شيء خطير جدا. لذلك قال ومحبته بكل القلب كما شرحنا، والإقبال عليه، لا تقبل إلا عليه، لا تلتفت بقلبك إلا إليه، والتنعم بعبادته، وأن تحس التنعم والراحة في عبادته. ذلك إذا وحدت الله، أما إذا كنت تعبد معه غيره لا تجد ذلك التنعم، وأنت في قلق تخاف الله وتخاف غير الله. وربما يزين لك شيطانك فيقول لو قصرت في حق الله. الأمر هين لأن الله غفور رحيم، لكن لو قصرت في حق الشيخ، الشيخ لا يتسامح، لا يغفر ولا يعفو. لا تحسبوا هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هذا موقف كثير من أتباع مشايخ الطرق الذين استولت على قلوبهم محبة شيوخهم. لدي سؤال وردني البارحة في هذا المعنى، سوف نجيب عليه. لتتصوروا أن أتباع مشايخ الطرق يعظمون مشايخهم أكثر من تظيمهم لرب العالمين، ويخافون منهم أكثر مما يخافون من رب العالمين، بدعوى إن الله غفور رحيم والشيخ لا يغفر ولا يرحم. يجب أن تكون معه حرفيا، تمشي معه حرفيا هكذا. أين الإيمان مع هذا الاعتقاد؟ والإقبال عليه وحده سبحانه وتعالى والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. العلامة ابن القيم من الذين لهم ذوق خاص في هذا المعنى، لذلك يتحدث عن معرفة وعن إحساس وعن تجربة، لا يتحدث حديث ناقل مثلنا ينقل كلام الناس إلى الناس. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة يقول العلامة ابن القيم قد يصل العبد إلى درجة إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال، أي دخل في الدنيا جنة وأحس بهذه الجنة وتنعم بها، يقول إن رزقت في الآخرة جنة كهذه فإني إذن في عيش طيب. هذا لا يقوله الذي يحكي، ولكن يقوله الذي تذوق رحمه الله. يقول العلامة ابن القيم وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر، وهذه المحبة لا تتحقق أيها الإخوة إلا بالإقبال الكامل وعدم الانشغال بغير الله. أما من شغل نفسه بغير الله، بغير عبادته، بغير طاعته، بغير اتباع دينه، من شغل نفسه بأمور تافهة لا تحصل له مثل هذه المحبة. وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. صدق رحمه الله، لا يعرف ذلك ولا يدرك إلا من له حس بذلك. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. لذلك مع كثرة ما ابتلوا به من خصومهم وأعدائهم من طرد ونفي وسجن ما كانوا يتضايقون أبدا، الذي يدلكم على ذلك هو إمام وشيخه، لم يجدوا راحة من أدائهم، مع ذلك انظروا إلى مؤلفاتهم خصوصا مؤلفات شيخه. متى ألف هذه المؤلفات التي عجزنا الآن من استيعابها؟ فهو يسجن وهو يطرد وهو ينفى. متى ألف هذه المؤلفات؟ يدخل في السجن فيؤلف مع العبادة والخلوة، اشتغلوا بالتأليف والتعليم، يطرد إلى الإسكندرية وإلى القاهرة، يتربى على كرسي في مسجد من المساجد فيدرس، لا يشغله الطرد ولا يشغله النفس عن التعلم والتعليم ونفع عباد الله والاشتغال بطاعة الله، لأنه لا يحس هذا الذي يحسه أحدنا عندما يحصل عليه أي شيء أو أي ابتلاء، يضيق صدره ويقصر في الواجبات وفي أداء الواجبات وتعليم عباد الله، أما هم لا. هذا دليل على أنهم وصلوا إلى أن أحسوا هذا الذي يتحدثون عنه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لا يعرفه عفوا، وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. عندما يختلط بالبطالين أصحاب البطالة المعرضين عن الله المعرضين عن التعلم والتعليم المنشغلين بدنياهم وما يلهيهم عن الله، هؤلاء أصحاب البطالة الفارغين لجهلهم ورؤيتهم أذى عينهم. رؤية أمثال هؤلاء عند ابن القيم وغيره أذى عينه، يتأذى ويتأذى برؤية هؤلاء، إذ ليس في إمكانه هدايتهم وتعليمهم جميعا ودعوتهم إلى الله. ماذا يأمل؟ يتأذى من رؤيتهم. المقاهي ملآن والشوارع ملآ بأمثال هؤلاء، ليس له حيلة في هدايتهم وإرشادهم، لذلك يتأذى. ومخالطتهم حمى روحه، تمرض روحه إذا خالط أمثال هؤلاء، لذلك يرون إن السجن خلوة لهم يستريحون فيها مع الله، يكونون مع الله، يكون الله معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، ويعينهم ذلك على السير إلى الله. نعم. قال: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، وبالذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وبالغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعلمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفى أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. وهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه، ومنها الشجاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن من أسباب انشراح القلب نابة ومحبة الله تعالى بكل القلب. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. يذكر العلامة ابن القيم الداء ليصف الدواء. من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تعالى وعن دينه قد يصل إلى حد الردة. وقد عدى بعض أهل العلم الإعراض عن دين الله تعالى من نواقض الإسلام، بحيث لا يتعلم الإسلام ولا يحاول العمل به، بل لا يرفع رأسه لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الدين وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يشتغل بتعلمه والعمل به، بل لا يبالي به ولا يرفع رأسه ليتعلم الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإعراض قد يصل إلى حد الكفر، وهو معدود من نواقض الإسلام كما علمتم ودرستم في نواقض الإسلام. وتعلق القلب بغيره تعالى يشمل تعلق الإنسان برئيسه بشيخه، وتعلقه بدنياه وماله ومحبوبه من غير الله، والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى. لا يذكر الله، لا يكاد يذكر الله، مشغول بما تعلق به قلبه. ومحبة سواء مما يسبب ضيق الصدر محبة غير الله تعالى محبة لا تليق إلا بالله، كما تقدم في درس البارحة. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، فيكون دائما مشغول بهذا المخلوق الذي أحبه، سواء أحبه لكونه شيخه أو لأنه رئيسه، وأحب ماله ودنياه شغلته دنياه وماله عن ذكر الله تعالى، وسبب ذلك له الإعراض عن الله وشغل. وإذا أحب غير الله مع الله محبة التي هي محبة عبادة فيها الخضوع والتذلل، وأحب غير الله مع الخضوع والتذلل هو شرك أكبر ومن نواقض الإسلام. فمن ابتلي بمثل هذه المحبة، أي محبة غير الله تعالى، قد ابتلي يذكر العلامة ابن القيم في بعض كتبه إنما كان الشرك أعظم الذنوب، وأن من مات عليه لا يغفر له ويكون خالدا مخلدا في النار، لأن الشرك تنقص به محبة الله تعالى. محبة الله روح الإيمان، الإيمان بدون محبة الله تعالى كالجسد الذي بلا روح، أي إيمانه إيمان شكلي ليس إيمانا حقيقيا إذا فقد محبة الله. إذا أشرك مع الله في مثل هذه المحبة العظيمة وهذا العنصر العظيم من عناصر الإيمان، انقسمت هذه المحبة قسمين، قسم لله وقسم لغير الله. نقصت المحبة، لذلك أصبح الشرك من أعظم الذنوب. فإن من أحب شيئا غير الله تعالى عذب به، لأنه مشغول به وهو لا ينفعه ولا يضره، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير وفتن به فأعرض عن الله، وذلك المحبوب لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعه في شيء. ويقول العلامة ابن القيم: فما في الأرض أشقى منه ولا أكثف منه بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، لأنه طرف هذا المعنى العظيم كله أو جله لغير الله تعالى، فحرم محبة الله ومعية الله الخاصة وعونه وتوفيقه، فلم يستفد من محبة غيره. ثم قال: فهما محبتان. المحبة محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس، من رزق تلك المحبة دخل جنة الدنيا ورزق سرورا لا مثيل له، ولذة القلب ونعيم الروح وغذاء الروح ودواء الروح، بل حياة قلبه وقرة عينه، وهي محبة الله وحده بكل القلب بهذا القيد، بكل القلب بحيث لا تنقسم المحبة بينه وبين غيره. من رزق هذه المحبة بكل قلبه دخل جنة الدنيا وهو في الدنيا، ومن دخل جنة الدنيا إن شاء الله إنه يدخل جنة الآخرة بتوفيق الله تعالى، لأن هذا علامة التوفيق. إن مات على ذلك يرجى له الخير، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. هذه هي المحبة، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل وقوى الإرادة وقوى المحبة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتفت إلى سواه في السراء والضراء في كل لحظة، فتصير الموجودات كلها كالجمادات إذ لا تنفع ولا تضر حقا، لا فرق بين الجمادات وغير الجمادات، لأن المخلوقات كلها لا تضرك إلا بما كتب عليك، ولا تنفعك إلا بما كتب لك. إذن الأمر كله لله. هكذا يرزق بعض عباد الله مثل هذه المحبة فيدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. هذه واحدة. المحبة الثانية محبة هي عذاب الروح، غم النفس، سجن القلب، ضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سوى الله. من ابتلي بمحبة مخلوق ما أيا كان، مخلوقا يعبده ويعظمه مخلوقا يشغله عن الله تعالى، ولو لم يكن من باب العبادة لكن يشغله عن الله عن المعبود، حزن قلبه وضاق صدره وسيقت إليه الآلام والنكد والعناء من كل فج، ويعيش في ضيق. وبهذا يشخص العلامة ابن القيم أمراض القلب، وأمراض القلب علاجها بالطب النبوي، والأطباء لا يعالجون هذا المرض وقد يكونون هم أنفسهم مرضى، ولكن العلاج في الطب النبوي. اشتغل بذكر الله، الأذكار المشروعة، عليك أن تقتني كتب الأذكار، الأذكار للنووي والوابل الصيب والكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب وغير ذلك من الأذكار، من الكتب التي جمعت لك الأذكار المأثورة وتبين فضل الأذكار ومكانة الأذكار حتى لا تنسى الله. إن نسيت الله هلكت ووقعت في هذه الآلام. إذا شخص المرض سهل العلاج. إذا عرفنا أنواع هذه الأمراض علينا أن نشتغل بالعلاج بتوفيق الله تعالى. قال العلامة ابن القيم: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، وهذا سهل ميسور على من يسره الله عليه. تذكر الله بالأذكار المقيدة عند نومك، عند الاستيقاظ من النوم، عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، الأذكار المقيدة الكثيرة. تذكر الله في طريقك، عند ركوبك، بأذكار مشروعة لا تحتاج إلى أن تتخذ سبحة طويلة. تذكر الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر تلاوة كلامه التالي لكلام الله، القرآن كأنه يتحدث مع الله، فهو أفضل الذكر. إلا في بعض المواطن، المواطن التي عين الشارع لها أذكارا معينة تشتغل بهذه الأذكار، أما في الأوقات العامة فأفضل الذكر قراءة القرآن بتعقل وتدبر ثم محاولة العمل به والدعوة إليه. وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. هذا كلام مجرد، يقول العلامة ابن القيم: للذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. جرب أكثر من ذكر الله تعالى حتى ترى الأنس مع الله، فإذا تركت ذكره وشغلك شاغل وجدت وحشة في نفسك. لا تستأنس إلا حين تذكر الله بالأذكار المشروعة. وفي نعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. الغفلة عن الله، تقدمت الإشارة إلى تلك الأسباب، أسباب الغفلة: التعلق بغير الله، والانشغال بغير الله، وعدم الانشغال بتعلم شرع الله والعمل به، والانشغال بجمع المال في كل وقت، حتى ينصرف إلى ذلك انصرافا كليا، وأن يشغل بمحبوب أحبه أيا كان ذلك المحبوب، ماله وولده وأهله وشيخه ورئيسه، كل ذلك يوقعه في الغفلة عن الله ويسبب له الوحشة والعذاب. يقول العلامة ابن القيم: من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. الإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله تعالى بأن تعبد الله بالعبادات المشروعة بالإخلاص وبالمتابعة. النوع الثاني الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى عباد الله، شكرا لله الذي أنعم عليك ومكنك لتكون يدك هي اليد العليا، وأعطاك ومكنك من الإنفاق والإحسان. بالإحسان إلى الخلق شكر لله سبحانه وتعالى ورحمة وشفقة، يرحم المرضى ويرحم أصحاب الحاجات والمنكوبين وكل من يحتاج إليه بما يمكنه من المال قليلا كان أو كثيرا، وينفعهم بجاهه بما لديه من الجاه والمنصب، يستغل جاهه ومنصبه ومكانته عند الناس في نفع عباد الله والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان الكثيرة. يقول: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم بالا، لأنه أرضى ضميره، أرضى الله وأرضى ضميره بهذا الإحسان وبتفريج كرب المكروبين وقضاء حاجة المحتاجين. وأما البخيل الذي ليس فيه إحسان فهو أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وعظمهم هما وغما، لأنه خالف الفطرة وخالف المعقول وخالف الشرع، لذلك ضميره يؤنب، لذلك يحمل الهم والغم. والبخل والشح لا يمكنه أن يمد يد الإحسان إلى عباد الله، ويكون قلقا بين إرضاء بخله وبين ما يحسه من عتاب ضميره. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق: فمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق الكريم السخي بصدقة اتسعت تلك الجنة عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعفي بذلك أثره وينفق في سبيل الله تعالى في السر والعلانية، ولا ينفق رياء وسمعة. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولا تتسع، محبوس ولم تتسع عليه حتى لا يتمكن من مد يده. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحسار قلبه. البخل يلازم الجبن، والكرم يلازم الشجاعة، إذا رأيت كريما سخيا فاعلم بأنه شجاع، وإذا رأيت بخيلا شحيها فاعلم بأنه جبان. هكذا أثبتت التجارب التلازم. نعم، فيأتي الآن في العنوان الآتي. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، وهي الميزان، والله المستعان. قال العلامة ابن القيم: من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر. الشجاع الذي يبذل روحه سخية في سبيل الله تعالى كذلك يبذل المال ومنشرح الصدر، محبوب عند الله، واسع البطان. البطان حزام للقتب، يقال إذا أراد الإنسان أن يصف الأمر بالشدة يقول: التقت حلقتا البطان، أي حزام القتب. واسع البطان، متسع القلب، منشرح البال. والجبان ضيق النفس، والجبان أضيق الناس صدرا كما قلنا، لأنه على خلاف الفطرة السليمة والعقل الصريح وأمر الشريعة، مأمور بأن يبذل وينفق. خالف ذلك خلقه الجبن والبخل، منع من ذلك. إذن فهو بين امتثال هذا البخل وبين تحمل عتاب ضميره وعتاب الناس له، لذلك هو أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور. يحاول أن يفر من الناس ويعرض عن أصحاب الحاجات لئلا يمد يد المساعدة، ويحاول أن يخفي ما لديه من النعم، لا لذة له إلا لذة البهائم البهم، ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. يتلذذ بأكله وشربه ونكاحه كالحيوانات. أما كونه يتلذذ بالبذل والعطاء وقضاء حاجات الناس والإحسان إلى المحتاجين، هذا يجد فيه الإنسان لذة. من رزقه الله مالا صالحا هو صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الرجل الصالح عندما يرزق المال الصالح الحلال الطيب وينفق في مرضات الله تعالى يجد في ذلك لذة وسرورا وانشراحا للصدر. وأما سرور الروح ولذة الروح ونعيم الروح وابتهاج الروح فمحرم على كل جبان، لأن هذه المعاني لا تحصل إلا حين يبذل، وإلا حين يفرج، وإلا حين يعطي، وإلا حين يحسن. فما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله تعالى غافل عن ذكره جاهل بالله وبأسمائه تعالى وصفاته، جهله بالله بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع وهو المنعم المتفضل وهو الذي رزقه وهو الذي إن شاء يمسك عنه ويزيل ماله، جهله بأسمائه وصفاته، وجهله لدينه الذي يأمر بالإحسان والرحمة والشفقة، متعلق القلب بغيره، مشغول بغيره دائما، إلا إما بماله ذاته أو بأمثاله من زملائه البخلاء، أو متعلق بغيره ليلتمس منهم البركة في ماله ليباركوا له في ماله. وإن هذا النعيم والسرور يسير في القبر رياضا وجنة، لذلك قال من قال كما سمعتم لا يدخل الإنسان جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا. إذا دخل جنة الدنيا فحصل له هذا السرور وهذه الفرحة ونعيم القلب، هذه المعاني تتحول في القبر إلى رياض وجنة. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وذلك الضيق الذي عند البخيل وعند الجبان، ذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، لأن هذا البخيل قد يبخل بحق الله، لا يؤدي حقوق الله التي جعلها الله في ماله الذي جعل في يد هؤلاء العباد. المال مال الله، جعله في يد بعض عباده ليحسن البعض إلى البعض الآخر من مال الله، يعطي من مال الله لعباد الله. جعل الله في هذا المال حقا واجبا لازما ركنا من أركان الإسلام، وجعل فيه واجبات أخرى، يبخل بكل ذلك ويتحول كل ذلك عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر فحال القلب في الصدر، فلينظر هل هو منشرح الصدر يعيش في نعيم وفي سرور، أو وهو ضيق الصدر يعيش في سجن وحصر وعذاب، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. التوفيق بيد الله. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، أي لانشراح صدر هذا الذي ضاق صدره، ينشرح صدره أحيانا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض. الإنسان له أعراض بشرية، قد تحصل للإنسان بعض الأعراض البشرية، يضيق صدر المؤمن في بعض الظروف وفي بعض الحالات، ولكنه يزول بذكر الله تعالى وبالالتجاء إلى الله والإنابة إليه. وكون الإنسان يصاب أحيانا بأمراض ثم يتعالج فيزول ذلك، أو يحصل لهذا الذي صدره ضيق حرج أحيانا انشراح، فأن وفق ومد يده وأحسن، هذه عوارض، لكن الصفة الدائمة الحالة الدائمة كما وصفت. فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. نعم. ثم قال رحمه الله: فمنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. يقول العلامة ابن القيم: ومن الأسباب أسباب خفية ولكنها خطيرة، من أعظم تلك الأسباب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة: الحسد والحقد والحرص الشديد وطول الأمل والتسويف في التوبة. يبتلى بالحسد إذا رأى نعمة على غيره تمنى زوالها، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي جهة. لا تطيب نفسه عندما يرى نعمة على غيره من مال وعلم وصحة والتزام، أي نعمة، يصاب بحسد، وهذا الحاسد معترض على الله، فأن لسان حاله يقول: لماذا أعطيت فلانا يا رب هذه النعمة؟ لماذا رزقته مالا وصحة وعلما والتزاما وغير ذلك من النعم؟ حسد وحقد يضيق صدره. صفات مذمومة تنتج الغيبة والنميمة، تنتج ربما السعي في إلحاق الضرر بالمحسوب، فهي توجب ضيقه وعذابه. الحاسد المعترض على الله والمصاب بطول الأمل أنه سوف يفعل، سوف يجمع، سوف يشتري، سوف يبني، أمل طويل وتأخير في التوبة فيما بعد، بعد أن يشيب، بعد أن يعجز، بعد أن يكبر، بعد كذا وكذا. صفات ذميمة وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره التي تقدم ذكر أكثرها ولكنه لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، قد يعطي فينفق ويكثر من ذكر الله لكن مع ذلك أصيب بهذه الأمراض. يقول: لم يهض من انشراح صدره بطائل، لا طائل تحت انشراح صدره. قال: ما هو موصوف بهذه الصفات الذميمة. العلامة ابن القيم له كتاب بل كتب يعالج فيها هذه الأمراض بالطب النبوي، له كلام عظيم في طريق الهجرتين، وفي الكتيب الصغير الفوائد، وفي مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة. على شبابنا أن يستغلوا فراغهم، أوقات الفراغ، في دراسة هذه الكتب التي تعالج أمراض القلب وتحمل الإنسان على أن يحاول ليلحق بركب السلف الصالح بالاستقامة لا بالالتزام الشكلي. الالتزام الشكلي يكون لا يجدي، الثوب القصير واللحية الطويلة الكثة مما شرع الله وحث عليه، لكن إن لم توجد وراء هذا معان إسلامية لا تجدي هذه المظاهر وحدها. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.